اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى باب المبتدأ والخبر. قال الشيخ رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية مسندا إليه، والخبر هو الحديث عنه. الآن عندنا الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعلة، هذه من أقسام المرفوعات. المرفوع الثالث المبتدأ. المرفوع الثالث هو ماذا؟ المبتدأ. عرفه الاسم المجرد من العوامل اللفظية المسند إليه. لاحظ كلمة اسم، أخرجنا ماذا؟ الفعل والحرف. ولما قلنا المرفوع أخرجنا المنصوب والمجرور. قال المجرد من العوامل اللفظية. عندنا العوامل اللفظية كان، إن، واضح؟ هذه كلها تسمى ماذا؟ عوامل لفظية. عامل يقتضي الرفع مثل قام زيد، كان زيد، مرفوع بماذا؟ لأن عاملا لفظيا دخل عليه. لكن زيد شجاع، أين العامل؟ من الذي أحدث فيه الرفع؟ لم يحدث فيه عامل، لم يحدث عامل الرفع فيه لفظيا، إنما الابتداء هو الذي أحدث فيه الرفع. لذلك الشيخ قال العوامل اللفظية. وعندنا المبتدأ مسند إليه والخبر مسند، لذلك هذه الموضوع والمحمول عند المناطق. البلاغيون عندهم والبيانيون عندهم المسند إليه والمسند، عند النحاة مبتدأ وخبر. قال والخبر هو الحديث عنه. والخبر هو الحديث عنه. ابن مالك رحمه الله في ألفيته قال والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. الخبر هو الذي يتم مع المبتدأ فائدة. إذن زيد مبتدأ، لماذا؟ اسم مجرد من العوامل اللفظية. وشجاع خبر من؟ زيد، لأنه مع زيد تمت الفائدة. وكلاهما مرفوع، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، نحو عمرو قائم. وقد يخبر عن المبتدأ بجملة أو ظرف. عندنا الخبر مفرد، الخبر جملة. زيد شجاع مفرد، زيد قام أبوه ستعربها ماذا؟ زيد مبتدأ، قام فعل ماضي مبني على الفتح، أبوه فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والها مضاف إليه. والجملة من قام زي أبوه في محل رفع خبر المبتدأ. زيد هذه جملة فعلية. زيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ، جاريته مبتدأ ثاني، ذاهبة خبر. والجملة من جاريته ذاهبة خبر المبتدأ الأول، جملة فعلية. زيد في الدار جار ومجرور، زيد عندك ظرف، زيد عندك ظرف. إذن قال الشيخ وقد يخبر عن المبتدأ بجملة، والجملة اسمية وفعلية، والظرف كما قال سبحانه وتعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، أسفل ظرف. ولا يبتدأ بالنكرة إذا لم تفد، لاحظ معي المبتدأ والخبر نريد أن نوصل لك فائدة. رجل شجاع، ما الذي استفدت؟ رجل شجاع، ها؟ ما في فائدة. إذن النكرة لا تفيد. لذلك نص ابن مالك في ألفيته فقال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة، أي القاعدة أن المبتدأ لا يكون نكرة. ثم استثنوا، ثم في استثناء: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل خل لنا، وذكر أصناف يمكن سبعة، ثم وليقس ما لم يقل. وصلها بعض النحاة إلى أكثر من 33 سببا لجواز الابتداء بالنكرة، اختصرها ابن هشام في كلمتين، قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تخص أو تعم، ما لم تخص أو تعم. لاحظ العموم، العموم لما نقول أإله مع الله نكرة في سياق ماذا؟ الاستفهام يعم، نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، إذن جاز الابتداء بسبب ماذا؟ العلوم. هل من خالق غير الله؟ استفهام. ما إله إلا الله؟ نفي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. الخصوص خمس صلوات، خمسة نكرة أضفتها إلى ماذا؟ إلى صلوات فصارت خاصة. صفة: ولعبد مؤمن، إذن الصفة خصصت. إذن كل ما أفاد العموم، كل ما أفاد الخصوص جاز الابتداء بالنكرة. لذلك عبر الشيخ عنها باختصار فقال: ولا يبتدأ بالنكرة إذا لم تفد. ما هي القاعدة؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة. متى يجوز الابتداء بالنكرة؟ إذا أفادت فائدة، والفائدة كما قلنا أكثر من 33 موضعا، منها مثلا على سبيل المثال: ويل للمطففين. ويل تعرب ماذا؟ مبتدأ. نكرة أم معرفة؟ نكرة. كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ دعاء، لأن هذا دعاء، أنت تدعو ماذا؟ على المطففين بالويل. ويجوز تقديم الخبر على المبتدأ نحو قائم زيد. هنا مسألة، الأصل ماذا؟ أن المبتدأ ثم هذه القاعدة. هناك حالتان يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، لا مشكلة: سلام هي، وآية الليل. لماذا يجوز؟ قال: لأن المبتدأ معرفة والخبر نكرة، هنا لا يقع إشكال. إذن هنا من باب ماذا؟ الجواز. هل يجوز تقديم الخبر على المبتدأ؟ نعم يجوز. هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية: وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. ذكروا منها ما له صدر الكلام: أين زيد؟ أين تعربها ماذا؟ خبر مقدم. لماذا؟ لأن الخبر اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: في البيت رجل، في البيت رجل، لأن رجل نكرة ولا يجوز الابتداء في النكرة، فقدمنا الخبر، وجوب تقديم الخبر. الصورة الثالثة: إذا كان في الخبر ضميرا، أو آسف، إذا كان في الخبر، آسف، إذا كان في الخبر ضمير يعود على المبتدأ، على التمرة مثلها زبدة، في المبتدأ الضمير يعود على الخبر، آسف، إذن في المبتدأ الضمير الذي يعود على من؟ على الخبر. لو ركبناها التركيب الصحيح نقول: مثلها على التمرة زبدة، الضمير عندنا في القاعدة النحوية يعود إلى الخلف لا يذهب إلى الأمام، فلو قلت: مثلها على التمرة، إذن مثلها الضمير الذي في مثله في مثلها يعود على من؟ على التمرة. إذن عاد الضمير على متقدم، وهذا لا يجوز في النحاة. فقدمنا من؟ الخبر وجوبا ليعود الضمير إليه، فقلنا على التمرة مثلها زبدة. إذن هذه من أحوال وجوب تقديم المبتدأ على الخبر. القاعدة: مبتدأ خبر، السؤال هل يجوز تقديم الخبر على المبتدأ؟ نقول نعم يجوز في حالتين، جوازا ووجوبا. قال: باب كان وأخواته. المبتدأ والخبر تدخل عليهم أفعال وحروف سميت عند النحاة باسم النواسخ، سميت عند النحاة ماذا؟ النواسخ. كان وأخواتها أفعال، قال: وهي كان وصار وأصبح وأمس وبات وظل وأضحى وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وليس. عددها 13 فعلا. إذن أنا عندي كم فعل لكان وأخواتها؟ 13، تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يعمل بلا شرط: كان، صار، أصبح، أضحى، أمس، بات، ظل، ليس. هذه 8 تعمل بلا شرط، أينما كالغيث أينما نزل أمرع. وعندنا 4 تعمل بشرط النفي أو شبهه: فتئ، برح، انفك، لا زال. وعندنا 4 و8 كم العدد؟ 12. بقي معي 1 وهي دامة. ودامة يشترط لكي تعمل مع أخوات كان يشترط أن تكون قبلها ما، وهذه ما تكون مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. احذف ما وأتي بظرف ومصدر. مصدر دامة، المصدر يأتي سهل، الماضي المضارع يأتي معك تلقائيا، المصدر دام يدوم دواما، إذن هذا المصدر. والظرف مدة. ركب الآية الآن: وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. إذن كان وأخواته عددهم 13، ينقسمون إلى كم قسم؟ 3. 8 تعمل بلا شرط، و4 تعمل بشرط النفي وشبهه، وهي فتئ وانفك وبرح وزال. ودام تعمل بشرط أن تسبق بما الظرفية المصدرية. قال: وكلها ترفع الاسم وتنصب الخبر، كقولك كان عمرو كريما. كان فعل ماضي مبني على الفتح، عمرو اسم كان مرفوع بالضمة، كريما خبر كان منصوب بالفتحة. وما زال بشر صادقة، زال سبقها نفي، إذن زال فعل ماضي مبني على الفتح، بشر اسم زال مرفوع علامة رفعه الضمة، صادقا خبر زال منصوب بالفتح. ويجوز تقديم الخبر على الاسم كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا أردت أن تعرب الأفعال ركب الجملة من جديد. كيف تركيب الجملة؟ وكان نصر المؤمنين حقا علينا، وكان نصر المؤمنين حقا علينا. طبعا لو ركبتها هكذا يصبح المعنى مغسول، وكان كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا، قدم الخبر للأهمية، قدم هنا الخبر لماذا؟ قاعدة عند البلاغيين يقولون: تقديم ما من حقه التأخير يفيد الحصر أو الاختصاص. إذن الحق عند من؟ عند الله. لمن؟ للمؤمن. أو حصر الله الحق في المؤمنين. واضح؟ هذا إذن يجوز، كما يجوز في باب المبتدأ والخبر تقديم الخبر على المبتدأ، في كان وأخواتها يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. ماء النافية. ماء النافية يسمونها ماء الحجازية، يسمونها ماء الحجازية، هذه تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، جاءت في كتاب الله في موطنين: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم. لما تعرب تقول ما ما نافية تعمل عمل ليس، هذا اسم ما مبني على السكون في محل رفع اسم ما، بشرة خبر ما النافية التي تعمل عمل ليس، وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر نحو زي ما زيد قائمة، وتدخل الباء على خبر نحو ما عمر بقائم، يسمونها ماء الحجازية. لماذا؟ لأن بني تميم لا يعملونها، يكفيك أنك نافية فقط، ليس لك عمل، لذلك سموها ماء الحجازية، لأن أهل الحجاز هم الذين يعملونها. باب إن وأخواتي، طبعا قدمنا كان وأخواتها كلها أفعال، إن وأخواتها كلها حروف. طبعا الفائدة إذا قلت حروف يعني لا محل لها من الإعراب، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، وكلها تنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن زيدا قائم. لها تسمية ثانية، إن وخواتها لها تسمية ثانية، يقولون الحروف التي تعمل عمل الفعل، حروف تعمل عمل الفعل، الفعل يفعل ماذا؟ يرفع وينصب. قالوا لهم إن كنتم صادقين لماذا نصبت ثم رفعت؟ لماذا نصبت ثم رفعت؟ قال حتى لا تشتبه بالفعل، هي أعملوها عمل الفعل وغيروا في عملها، فلذلك قالوا حروف مشبهة بالفعل، حروف مشبهة بالفعل. الآن في أول الدروس ماذا قلنا؟ اللغة العربية لغة ماذا؟ اختصاص. اللغة العربية لغة اختصاص، الذي يحترم الاختصاص يعمل، والذي يخالف ميثاق الاختصاص يمنع من العمل. حروف الجر مختصة بمن؟ وحروف الجزم مختصة بما؟ بالفعل. هل وبل غير مختصة؟ إذا لا تعمل، إذا لا تعمل. إن وأخواتها مختصة بمن؟ بالاسم. إنزين إذا دخلت عليها ما الحرفية سمحت لها الدخول على الفعل، إن كأنما يساقون، هذا الفعل دخلت على الفعل، وتدخل الجملة الاسمية إنما إلهكم إله واحد، قلنا لها بما أنك خالفت الميثاق أبطلنا عملك، فنسميها كافة ومكفوفة. لذلك قال الشيخ وإن كفت بما بطل عملها نحو إنما الله إله واحد. من الناحية النحوية عملها ماذا؟ مبطل. من الناحية البلاغية الحصر، لأن إنما أداة حصر. ولا يتقدم خبرها على اسمها إلا أن يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً، قاعدة كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدمه، لم يجز أحد من النحاة أن يتقدم الخبر على الاسم في إن وخوات، استثنوا ماذا؟ استثنوا الظرف والجار والمجرور. إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا، قالوا لأنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. إن في الدار لزيدا ولعل عندك عمرا، تقدم الخبر على الاسم لأنه جار ومجرور أو ظرف. ويؤكد خبر إن باللام نحو إن عمرا لا منطلق، هذه تسمى لام الابتداء. هذه اللام تسمى ماذا؟ لام الابتداء، وظيفتها التوكيد. إذن اللام هذه تسمى ماذا؟ لام الابتداء، وظيفتها توكيد. العرب لا تجمع في أول الكلام توكيدين، فإن تفيد التوكيد واللام تفيد التوكيد. إن لا تستطيع أن تفارق موضعها، فزحلقنا اللام فسميت المزحلقة. دائما تجدها مع إن فقط. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، إنه لهو الحق، لهو، واضح؟ وهنا يقول الشيخ كقولك إن عمرا لمنطلق. إذن هذه تسمى ماذا؟ اللام المزحلقة. قال باب لا، وهي على ضربين: نافية لغير الجنس فتعمل عمل ليس في نكرة النحو لا رجل أفضل منك، ونافية للجنس وتعمل عمل إن. الآن عندنا ما الحجازية قلنا تعمل عمل ليس، ولا هي نفي، لكن أنت تريد أن تنفي ماذا؟ الوحدة أم الجنس؟ إذا أردت أن تنفي الوحدة يعني الواحد فهي تعمل عمل ليس، تقول لا رجل أفضل منك. لا نافية للوحدة تعمل عمل ليس. رجل اسم لا مرفوع بالضمة، أفضل خبر لا التي تعمل عمل ليس منصوب بالفتح. وإذا أردت أن تنفي الجنس فهي التي تعمل عمل إن، هي التي تعمل عمل إن. فإن دخلت على مضاف أو مشبه به نصبته. لاحظ معي، عندنا في باب لا النافية للجنس في أول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفى جنس الريب، فتقول لا نافية للجنس، ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، فيه جار ومجرور خبر لا. إذن إذا كان عندي اسم لا مضاف نصبته، لا طالب علم ممقوت، لا طالب علم ممقوت، عندي طالب مضاف وعلم مضاف، لهذا اللي قال الشيخ فإن دخلت على مضاف تكون هنا منصوبة. شبيه بالمضاف، عندنا شبيه بالمضاف اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة، هذه سهلة، اسم فاعل على وزن فاعل واسم مفعول على وزن مفعول، تقول لا طالعا جبلا موجود، لا طالعا جبلا موجود، لا نافية الجنس، طالبا اسم لا منصوب، وهو يعمل عمل الفعل، جبلا مفعول به لطالب لأن طالب يعمل عمل الفعل، هذا معنى كلام شبيه بالمضاف، أن يتصل به شيء من تمام معنى. ثم تقول موجود خبر لا، ثم تقول خبر لا. وإن دخلت على نكرة بنيت معها على الفتح، إذا كان اسمها مفرد، إذا كان اسمها ماذا؟ مفرد، يصير مبني على الفتح، لا رجل، لا ريب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه كلها ماذا؟ مفردة. طبعا كلمة مفرد عندنا المفرد في عند النحاة في الغالب يطلق مقابل للمضاف والشبيه بالمضاف، المفرد يطلق على ماذا؟ المضاف شبيه بالمضاف، والمفرد يقابل المركب، والمفرد يقابل الجملة. إذن عندنا كلمة مفرد لها ثلاث معاني. مفرد مقابل الجملة أخذناه منذ قليل في الخبر، زيد قائم مفرد، وزيد قام أبوه جملة. والمفرد مقابل المركب مفرد زيد، والمركب تركيب إضافي وتركيب مجدي وتركيب إسنادي. وعندنا هنا المفرد يقابله المضاف وشبيه بالمضاف. نعم، فإن وقع بينهما وبين النكرة فاصل بطل عملها، كقوله تعالى لا فيها غول. عندنا القاعدة أن اسم لا لضع فيه، اسم لا لضع فيه لا بد أن يكون الترتيب واحد اثنين ثلاثة، لا اسمها خبرها. إذا تقدم الخبر على الاسم بطل العمل، بطل العمل. تقول لا فيها غول. التركيب الصحيح لا غول فيها، فلما قدمت الخبر بطل العمل. الآن يقول باب نعمة وبئسة. طبعا نعمة وبئسة وقع الخلاف بين النحاة، هل هي أفعال أم أسماء؟ الصواب أنها أفعال، لكن من باب لا ندخلكم في المتاهات، بس لأنها جميلة جدا أن الواحد يتباحثها بس على السريع. قلنا من قبل قليل اللغة العربية لغة ماذا؟ اختصاص. إنزين، وجد في لغة العرب رجل بشر ببنت، والبنات في سابق قبل الإسلام كانوا يكرهون ماذا؟ البنات. فقال والله ما هي بنعمة الولد، دخل حرف الجر على من؟ على نعمة، وحرف الجر مختص بمن؟ بالأسماء، فقالوا هي اسم لدخول حرف الجر عليه. إنزين، وبئس رجل أجلكم الله ركب حمارا وذهب لزيارة معشوقته، والحمار معروف بطيء السير، قال نعمة السير على بئس العير، فدخلت على من؟ على بئس. الذين قالوا لهم، قالوا لهم هي أفعال، لكن هنا حذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه. طبعا كما قلنا قبل قليل كل يدعي وصلا بليلة، الكل يدعي، لكن الحجة في الدليل. قالوا لهم عندنا حجة. قالوا ما هي؟ قالوا كلمة نام باتفاقنا واتفاقكم باتفاقكم فعل. قال صح، قال دخل عليه حرف الجر. والله ما ليلي بنام صاحبه، والله ما ليلي بنام. فقولوا نام اسم. قال لا هي ليست اسم. قالوا ماذا؟ قالوا هنا حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحب. قالوا إذن والله ما هي ببنت مقول فيها نعم الولد، وبئس ونعم السير على حمار مقول فيه بئس العير. ضبطت القاعدة أم لا؟ أرجعناها مرة أخرى إلى حظيرة أن الحروف مختصة بمن؟ بالأسماء. نعم، نعمة وبئسة وهما فعلان ماضيان غير مصرفين. طبعا كلمة تصريف أن يأتي الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. مثلا ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب، هذا يسمونه فعل ماذا؟ متصرف. ومرات يأتي ماضي ومضارع، ومرات يأتي ماضي ومضارع وأمر، ومرات يكون ماضيا فقط ليس وعسى وبئس ونعمة، لا يأتي إلا ماذا؟ ماضيا. نعم، ومعناهما المبالغة في المدح والذم، وفاعلهما معرف بالألف وباللام أو مضاف إلى المعرف بهما أو مضمر مفسر بنكرة منصوبة على التمييز، والمخصوص بالمدح والذم مرفوع كقولك نعم الرجل بكر، وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا بشر، وتقول نعمة المرأة هند، وإن شئت حذفت التاء. لاحظ معي، نعمة وبئس اتفقنا أنها ماذا؟ أفعال. أفعال ماذا؟ ماضي، إذن مبنية على الفتح. نأتي للنقطة الثانية، الفاعل أول أمر لابد أن يكون فاعل نعمة وبئس محلى بأل. نعمة الرجل، بئسة المرأة، أو مضاف إلى ما فيه الألف والناء. نعم أجر العاملين، بئس مثوى المتكبر. الأمر الثالث أن يكون مضمراً مفسراً بتمييز، بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. البدل تمييز، لماذا؟ للبدل المضمر. بئس هو أي البدل، بئس هو أي البدل للظالمين بدلا. إذن كم حالة لفاعل نعمة وبئس؟ ثلاثة: أن يكون محلى بأل، أو مضاف لما هو محلى بأل، أو يكون مضمرا مفسرا بتمييز. ثم نأتي بالمخصوص بالمدح، مثلا نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد. ستعرب زيد ماذا؟ هناك إعرابان: إما أن تعربه خبر لمبتدأ محذوف نعم الرجل هو زيد، والإعراب المشهور وعربه سيبويه وابن هشام وغيره وارتضوا أن زيد مبتدأ والجملة قبله خبر. نعم الرجل زيد، زيد مبتدأ والجملة قبله خبرها. نعمة وبئس، يجوز أن تقول نعمة المرأة هند، ويجوز نعمة المرأة هند. باب عسى وأخواتها. يقول: وهي فعل لا ينصرف وترفع الاسم وتنصب الخبر ككاد، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا منصوبا بأن، كقولك عسى عمرو أن يقوم، وكاد تعمل عمل ليس إلا أن خبرها بغير أن، كقولك كاد زيد يقوم، وكذلك طفق عمرو يقول، وجعل بكر يفعل. عندنا باب يسمونها أفعال المقاربة، وأفعال الشروع، وأفعال الرجاء، وهي أفعال هي في الحقيقة تكملة لكان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. عندنا كاد وعسى وطفق وحري، وهذه التي تدخل على الجملة التي أصلها المبتدأ والخبر. كاد مثل تعمل عمل من؟ كان، تعمل عمل كان، لكن خبرها لابد أن يكون جملة فعلية. وهناك بعضها لابد أن يسبق هذا الفعل بأن، عسى الله أن يرحمكم، كاد النعام يطير. من العجائب أن هند بنت الخس، هذه مشهورة في الجاهلية، كانت هناك مسابقات تضع كلمة وأنت تكملها، كاد، كاد النعام يطير، كاد، كاد البر، كاد الكذب أن يكون رسولا، كذا، واضح؟ فهي كاد النعام يطير. هل ذكرت أن؟ ما ذكرت أن، لذلك عيب على أحمد شوقي ماذا؟ قف للمعلم وفه، كاد المعلم أن، قالوا